لو عايز تسمع الجديد موقع طربمكس.com. اكيد كان ليها حلول واكيد مننا في طرف مسؤول، كان سهل النهايه تبقى روح البدايه لو سعينا لحد وسط معقول. في طرف استنزف في اهتمامه، وطرف ما شافش الا نفسه قدامه، وطرف كان بيخسر وسكه مش بتخسر، يوميا بيدفع تمن ادمانه. كنت كل حاجة عكسي وبتشدني، قبلت عشانك هتهدو شخص تاني يدني، اتغيرت على امل تتغير يوم لما تحبني، قال يعني الريح هتبقى نسمة لو الشجر ينحني. عشت معاكي فرح ما عشتش من اخرها، انت كل ذكرى ببتسم لو افتكرها، في حاجات وانا بحكي عنك الوجع يقول انكرها، يسألني الحنين وتحكي ايه ما حلتكش غيرها. الهجر مر اللوم طول الليل صعبت النوم، تقل الحمل بطء اليوم وسع الفجوة دي الكون، مكالمة صلح في انتظارها تقلت الثواني، كل اتصال جريت عليه وطلع من حد تاني. عاملة مش مضمونة من اللحظة الاولى، عشان اسعى انك تفضلي موجودة وضحي من غير ما اسأل ده في مقابل ايه. انت عايزه حد تكسري مش تتسندي عليه، اكيد جبت اخري لسبب، مفيش احساس من عدم، اخترت معيش في ندم، مادام كده كده في الم. ما هو مش معنى اني قبلت تفتري، مش منطق تدعي واشتري، نفسي بيتولى واتغيري، لكن جعليني في طريق يتجري. اكيد جبت اخري لسبب، مفيش احساس من عدم، اخترت معيش في ندم، مادام كده كده في ألم. فهو مش معنى اني قبلت تفتري، مش منطق تبيعي واشتري، نفسي بيتولى واتهري، لكن جعليني في طريق يتجري. رب قشة ضاق لها الصدر اتساعا. لو عايز تسمع الجديد موقع طربمكس.com. من ساعتها بكابر وبكبت المشاعر، مضغوط من غير ضغوط عشان بعافر، عشان صلبة بين كأن الصعبة هين، كأن لوحة تلج انا مفيش جوا بركان. انت فضلت تزيدي الحمل لداخل نفس فيا، واللي اكبرتيني النفس مش عارخ في الخلفية، سبتيني وسط وادي الموت ماسك في كوم حجارة، ورافع املتين الرشوة القائد العبارة. لو حياتك وقفت كان الوضع اتغير، لكن سرعة شفاكي خلت نبل صغير. مش قالوا نور اليوم بيدخل من شروخ الامس، ادي الشروخ في كل سنتي، فين الشمس؟ ها اكيد جبت اخري لسبب، مفيش احساس من العدم، اخترت معيش في ندم، مادام كده كده في الم. ما هو مش معنى اني قبلت تفتري، مش منطق تبيعي واشتري، نفسي بيتولى واتغري، لكن جعليني في طريق يتجري. اكيد جبت اخري لسبب، مفيش احساس من العدم، اخترت معيش في ندم، مادام كده كده في الم. ما هو مش معنى اني قبلت تفتري، مش منطق تبيعي واشتري، نفسي بيتولى واتغري، لكن جعليني في طريق يتجري. والاخر ده نصيبنا، ارتحنا وتعبنا، فرحنا وزعلنا، بعدنا ورجعنا، اشتقنا وزهقنا، كان نفسي تبوش مشاكلنا. من الاول قلتلك حياتي صعبة قلتي ميل، حكيتلك على الحمل اللي شايل قلتي معاك هشيل، كنت فاكر اني لقيت الظهر واني لقيت شريك، وما صدقتش انه طعم وانا بتشد من المحيط. فجأة النفس يضيق فدوب نرجع نفسنا، يا دوب غمضنا لحظة ازاي وصلنا هنا، يا دوب عدينا غلط ما عديناش كل ده، يا دوب طاطينا مرة ازاي اتدسنا كده. فانا بلومك من غضب انا فيه، كنت شايف عندك اكتر عشان تعمليه، كنت شايف استهتارك باللي بينا بيزيد، كنت شايف ورد بيقبل ورافضة تسقيه. اكيد جبت اخري لسبب، مفيش احساس من العدم، اخترت معيش في ندم، مادام كده كده في الم. ما هو مش معنى اني قبلت تفتري، مش منطق تبيعي واشتري، نفسي بيتولى واتغري، لكن جريني في طريق يتجري. لو عايز تسمع الجديد موقع طربمكس.com.